الحور تهتف بهجة، زف الشهيد زف الشهيد، والحور تاب أن تزاف، إلى البليد إلى البليد، وجنان شهيدا طاب مسعاه الحبيب، زف شهيد. لن نستكين ولن نلين لطغمة، نأبى الخضوع لغير خلاق العبيد، فاحمل سلاحك يا أخي واسحق به، فريح هالة صديد، زف الشهيد زف الشهيد. قرآننا سيعود رغم ألوفهم ألوفهم، راياته خفاقة فوق الصعيد فوق الصعيد، سنطهر الأرض التي قد غالها قد غالها جند الظلام، وكل جبار عنيد زف شهيد. عزم شديد، ونقيم حكم الله في أرجائها، كي نتقي بدمائنا يوم الوعيد زف الشهيد زف الشهيد. دستورنا قرآننا كرم به أكرم به، من دونه يوم الوضع حبل الوريد حبل الوريد، وحياتنا لا نرتضي إن لم تكن إن لم تكن في عزة للحر في شهيد. وسبيلنا بذل النفوس لخالق، وجزاؤنا جنات خلد لا تبيد، لا لا لا لا الحور فيها تشرب لقادم، وهتافها وفرحتها زف الشهيد زف الشهيد.